إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا ليوم الخميس الموافق للتاسع من شهر شوال. تلة الزويقات في محيط قرية الكبينة بريف اللاذقية الشمالي تحت سيطرة المجاهدين بعد معارك عنيفة مع عصابات الأسد. تمكن من خلالها المجاهدون من قتل جميع العناصر الأسدية المتواجدين ضمن التلة وأسر عنصر واحد، وذلك ضمن المرحلة الثانية من معركة اليرموك. ارتفاع حصيلة مجزرة السوق الرئيسي في مدينة أريحة بريف إدلب الجنوبي يوم أمس، والتي ارتكبها الطيران الحربي الأسدي بالصواريخ الفراغية، إلى 22 شهيداً وعشرات الجرحى في صفوف المسلمين، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة في الأبنية السكنية والمحال التجارية. طيران الاحتلال الروسي يشن غارات جوية بالصواريخ الفراغية على أحياء الأنصار والمشهد والراشدين والفردوس والسكري وبني زيد والشيخ خضر والصاخور وقاضي عسكر في مدينة حلب، تزامنا مع إلقاء قنابل تحوي مادة الكلور السام على منطقة الجندول، واستهداف محيط دوار بعيدين ومنطقة الملاح وطريق غازي عنتاب وكفر حمراء بالرشاشات الثقيلة في الريف الشمالي. المجاهدون يدمرون مدفع فوزليكا بعد استهدافه بصاروخ ميم دال على محور جبل عطيرة في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي. ردا على مجزرة السوق الشعبي في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، المجاهدون يستهدفون بقذائف الهاون تجمعات عصابات الأسد داخل قرية تومين الموالية ويحققون إصابات مباشرة. المجاهدون يردون 10 قتلى من عصابات الأسد إثر محاولتهم التقدم على جبهة حي الخالدية في مدينة حلب. اشتباكات عنيفة تشهدها جبهة أوتوستراد دمشق حمص الدولي في الغوطة الشرقية بين المجاهدين وعصابات الأسد، وذلك إثر محاولة الأخيرة السيطرة على هذا الطريق الهام والاستراتيجي، تزامنا مع اشتباكات متقطعة على أطراف منطقة دروشا في الغوطة الغربية. الطيران الحربي الأسدي يستهدف مزارع خان الشيح والديرخبية في الغوطة الغربية بالصواريخ الفراغية، فيما ألقى الطيران المروحي عدة براميل متفجرة على بلدة مغير المير. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.